حاضر ماشي يا ابراهيم اهو ماشي يا ابراهيم اهو السبب بمزاجك ده خلاك مش انت انا ما تعرفش ما تعرفش ان انا جيت لك هنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا رسول الله يا سيدي ولا تساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني بذلت لخدمة دينك مهجتي وسعادتي ألا بغيرك أهتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مسارس ما حرس أو غير كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنفني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني في حبه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مسامري صل يا ربي على الحبيب محمد واجعله شفيعنا بفضلك في غدي صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله أيها السادة نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة Thank you. تفضل سبحان الله تفضل سبحان الله ولله ما في السماء Oh, عليك. افضلوا اللهم اشرح صدره.

يفتح عليك الله يخليك ويشرح صدرك يا رب. نعم يا حبيبي نعم. وليس للإنسان Thank you. القرآن. ملوش باع. ايه السجل ده؟ والله يكرمك يا رب. وكلموا وتدعوا الى الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يساعدها عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة الزقازيق الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح عبد الطاروقي رقم تليفونية 055-21-30-600 ونحن نعلمكم على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن رش كبرى إضافة الهاتف المقدري وشكر الله سعيكم جميعا. Thank you.